يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. نعم والله لك أني ما سمعتها إلا اليوم فقط. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله جل علا لنا لقاء مع النداء النوراني. يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة ولقاءين مع محمد العزبي أنوار رمضان، كلمات محمد ياسين، اسم الحان حسين فوزي، وتوزيع إبراهيم راديو. وشكرا لوجودك ورحمة بركة مع محمد العزبي في أنوار رمضان، كلمات محمد ياسين، أنسم ألحان حسين فوزي، وتوزيع إبراهيم راديو هنا القاهرة. ستارز ميوزيك لأول مرة في مصر تحت رعاية الإذاعة المصرية، أكبر برنامج لرعاية الموهوبين، مطرب، شاعر، ملحن أو موزع موسيقي، اتصل على 0900-0187 من أي تليفون أرضي أو على 22-06 من أي محمول، واشترك تفوز أنت وعشر أوائل بتسجيل ألبوم غنائي وأغنية فيديو كليب. اتصل وشارك في ستارز ميوزيك 0900-0187-22-06. سعر الدقيقة جنيه ونص. ستارز ميوزيك، نجوم على الطريق. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. من أظهر علامات تقوى الله سبحانه وتعالى مراقبة الإنسان لربه في كل ما يأتي وما يدع. وما المراقبة إلا علم القلب بقرب الرب. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أعز الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقال سواه: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك. وقد قيل أيضا: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اقبلني في عبادك المرضيين يا أقرب من سئل وأكرم من أجاب يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق،

في رمضان الموافق لشهر فبراير سنة 1962 أرادت الإذاعة أن تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على وفاة شاعر النيل حافظ بيك إبراهيم وأمير الشعراء أحمد بيك شوقي. فاستضافت الشاعر أحمد محفوظ الذي كان يعمل في دار الكتب، وكان حافظ إبراهيم مديره وصديقه، وفي نفس الوقت كان محفوظ صديقا لأمير الشعراء. وسألته المذيعة: ذكرياتك ايه يا استاذ محفوظ عن شوقي وحافظ؟ كان شوقي وحافظ صديقين لدودين، يحترم كل منهما الاخر في الظاهر، ويخفي كل منهما الغيرة في الباطن، ويرى انه اشعر من صاحبه. بيقولوا ان حافظ بيه ابراهيم كان ظريف وابن بلد وابن نكتة. اي نعت يعني اي نعم، كان حافظ اقرب الى قلبي الخف تظله. ومرة واحد ناقد اتكلم عن شوقي ومدحه وتجاهل حافظ وما جابش سيرته، زعل حافظ جدا وقال. قال ايه؟ بقى يا عالم الناس بقالها 30 سنة تقول حافظ وشوقي زي ما بتقول صميت وجبنة، وفي الاخر الناقد اياه يتكلم عن الصميت وينسى الجبنة. طب هو حافظ بيه نسي شعر القطرين خليل مطران؟ لا منسيش، وكان بيقول ان هو وشوقي ومطران صميت وجبنة وبيض. لكن عامة الناس الغلابة بيفضلوا الصميت والجبنة من غير بيض. طب ممكن نعمل فاصل باعلان من اعلانات رمضان سنة 1962 وبعدين نواصل بعد الفاصل؟ يسر شركة النقل والهندسة أن تعلن عن توافر كميات كبيرة من إطارات السيارات من النوع الكاوتش الفاخر، سعر الفردة 7.20 جنيه فقط لا غير. سارعوا بشراء 4 فرد لتنالوا خصم 20% من الآن وحتى عيد الفطر المبارك. يا ترى يا أستاذ محفوظ علاقتك بشوقي وحافظ كانت بتسبب لك مشاكل؟ يوه إلا مشاكل. مرة دخلت على حافظ بيه لقيته لامم الموظفين حواليه في مكتبه وبيسمعهم قصيدة، وأول ما شافني سكت وقال: بس الجاسوس اللي بيوصل أخباري وأفكار قصايدي لشوقي بيه وصل. وعملت إيه يا أستاذ محفوظ؟ حبيت أكيده، فاتفقت مع واحد موظف زميلي في دار الكتب وشاعر اسمه أحمد نسيم، اتفقنا نعمل مقلب في حافظ وهو كان مديرنا احنا الاثنين. ويا ترى شكله ايه المقلب ده؟ دخلنا على حافظ بيه في مكتبه وكان قاعد بيمضي البوسطة وافتعلنا الحوار اللي هقولك عليه دلوقتي. قولي يا نسيم افندي، لو معاك 1,000,000 جنيه وعاوز تقسمهم على حافظ وشوقي تدي لكل واحد كام؟ لو هقسم على حسب شعيرية كل واحد ادي لشوقي 900,000 والحافظ بيه 100,000. يا خبر ابيض، 900,000 لشوقي و 100,000 بس الحافظ. حافظ بيه بصلنا من تحت النظارة وتظاهر انه غير مهتم، الى ان وقع بالتأكيد احمد نسيم في ورطة واحتاج مساعدة مديره حافظ بيه. بالضبط كده، كانت مرات احمد نسيم على وش ولادة واحتاج لسلفة جنيه واحد يحل ازمته، لكن حافظ بيه المدير رفض بالثلث وقال: وحياة شنبه ما انا موافق له على السلفة، بقى يدي شوقي 900,000 ويديني 100,000 وعاوزني اوافق له على السلفة ياخد بعضه. وشوقي بيه لما عرف الحكاية دي عمل ايه؟ ايوه عرف، ما انا رحت استنجدت بيه علشان يساعد نسيم اللي اتأذى بسببه، ولما حكيت له الحكاية اتبسط قوي وقعد يضحك لغاية ما طربوشه وقع على الارض وقال لي: خد يا محفوظ افندي ادي 5 جنيه لنسيم افندي وقول له دي منحة لا ترد. للأسف الوقت خلص يا أستاذ محفوظ، نكمل حديثنا بعد 20 سنة في الذكرى 50 لرحيل الشاعرين، ايه رأيك؟ مستنيكي. وانا كمان، يا هنا من يعيش. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا الاعزاء، اطايف من احلى الاخبار فتحت نفسنا على السحور ان شاء الله. وعد في الحلقه الجايه تفتح نفسكوا على الفطار. انتظروني في 12:10 ظهرا. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، وما زلنا مع تابعي الجليل أروى بن الزبير، وقلنا إنه صبر ورضي بقضاء الله بعد أن رحل ولده وفقد ساقه في أيام معدودات. ولما أراد أن يعود إلى المدينة حملوه وأدخلوه على أهله، فبادرهم بقوله: لا يهولنكم ما ترون، فلقد وهبني الله عز وجل 4 من البنين، ثم أخذ منهم واحدا وأبقى لي 3 فله الحمد. وأعطاني 4 من الأطراف، ثم أخذ منها واحدا وأبقى لي 3 فله الحمد. والله لئن أخذ الله مني قليلا فلقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فلطالما عافاني مرات. ولما تيقن أهل المدينة من وصول إمامهم وعالمهم عروة وفدوا إليه من كل جهة ليواسوه ويعزوه، فكان من أحسن ما عزي به كلمة إبراهيم بن محمد بن طلحة حيث قال: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك عضو من أعضائك وولد من أبنائك إلى الجنة، والكل يتبع البعض إن شاء الله، ولقد أبقى الله منك ما نحن إليه فقراء وعنه غير أغنياء، من علمك وفقهك ورأيك نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسن حسابك. ولقد ظل عروة بن الزبير منارة هدى ودليل فلاح وداعية خير طوال حياته، فلقد اهتم أكثر ما اهتم بتربية أولاده خاصة وسائر أبناء المسلمين عامة، من ذلك أنه كان يحض بنيه على طلب العلم فيقول لهم: يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراءهم. وكان عروة يدعو أبناءه إلى الصدقة في السر والعلانية واعتبارها هدية تهدى لله عز وجل، وكان يقول: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه، فإن الله تعالى أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وأحق من يختار له. وكان يقول: يا بني إذا رأيتم من رجل فعلة خير رائعة فأملوا به خيرا، ولو كان في نظر الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات. وإذا رأيتم من رجل فعلة شر فظيعة فاحذروه، وإن كان في نظر الناس رجل خير فإن لها عنده أخوات، واعلموا أن الحسنة تدل على أخواتها وأن السيئة تدل على أخواتها. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نذكركم بأن موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. يبدو ان هذه الليلة التي قضيناها من ليالي مصر المحروسة قد حازت اعجاب الكثيرين والكثيرين. هذا يعني ما اوضحته خدمة رسائلنا القصيرة 4406. المستمع الفاضل محمد بن سهاج يقول حلقة اليوم روعة روعة روعة، يريد تلتقوا بهذا العالم كثيرا. المستمع الفاضل الأستاذ صلاح محمود وهو من عشاق البرنامج العام من الإسكندرية، شكرا لضيفكم العالم الجليل وهذا عهدنا بالبرنامج العام. شكرا جزيلا لكل مستمعينا، ونجدد الشكر للزميلين السيد حسن وجيهان الريدي على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات، من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، أدعية وأذكار. اتصل على 1737 وحمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737 ساعدني أجمع. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان ولما تلاقي الخير والحب في كل مكان على 22-05 اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية سعر دقيقة جنيه. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وأحداث أعظم أيام الإسلام. إنه اليوم الذي بدأ به الإسلام أعظم عهوده، إنه يوم النصر، يوم الفتح. ففي هذا اليوم 20 من شهر رمضان عام 8 للهجرة الموافق للعاشر من شهر يناير عام 630 من الميلاد، تم فتح مكة المكرمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أطلق عليه فتح الفتوح. كان فتح مكة أهم فتح للإسلام والمسلمين، جاء بعد سنوات متواصلة من الدعوة والجهاد لتبليغ رسالة الإسلام، فتوج مرحلة مهمة للغاية من مراحل الدعوة الإسلامية، وكان أشبه ما يكون بنهاية المطاف للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، وبداية المطاف لمن بعده لإتمام مهمة نشر الدعوة في أرجاء الأرض كافة. فقد دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو يردد قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصعد بلال على سطح الكعبة وشدى بالأذان، فكانت كلماته تتردد في أرجاء مكة معلنة انتهاء عهد الخرافة والشرك، وتعلن دويا قويا لبدء عصر النور لعصر التوحيد. ففي العشرين من شهر رمضان من عام 51 من الهجرة الموافق للتاسع والعشرين من شهر سبتمبر من عام 671 من الميلاد بني مسجد القيروان. وأهم معالم القيروان عبر التاريخ على يد القائد عقبة بن نافع في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان. يعد جامع القيروان من أقدم مساجد المغرب الإسلامي، إنه المصدر الأول الذي اقتبست منه العمارة المغربية والأندلسية عناصرها الزخرفية والمعمارية، كان ميدانا للحلقات الدينية والعلمية واللغوية التي ضمت نخبة من أكبر علماء ذلك العصر. السيدات والسادة، إلى لقاء جديد مع أحداث رمضانية في رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زين. على موجتنا موجات البرنامج العام من القاهرة لقاؤنا ولقاؤكم الآن مع محمد فوزي في ألحانه وكلمات شاعر الكوخ محمود حسن إسماعيل. سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان، سلام الطائر الظمآن لنبع لاح في البستان، سلام الطائر الظمآن لنبع لاح في البستان، سكبت النور للأكوان وزاد الروح للإنسان، وروح تتعطر الأزمان وتوقظها من الوسن، سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان، البر للمسكين وللعاصي مدى التيمين، عملت البر للمسكين وللعاصي مدى التيمين، وسكت لقلبه البشرى بعفو كان عنه ضنين، بنور هدى ونور يقين أضعت سريرة الزمان، سلام الناس كالزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان. أذانك توبة الأيام وفجرك منبع الإلهام، أذانك توبة الأيام وفجرك منبع الإلهام، ويومك رحمة وسلام، وليلك سجد وقيام، فهات البر والإنعام وجدد فرحة الزمن، سلام الناس كالزمن حبيب بالروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان. بجودك غنت الحسنات ورنت حولك الصلوات، بجودك غنت الحسنات ورنت حولك الصلوات، وهلت فوقك الرحمات يا نبي. كنا وكنتم مع محمد صوفي على موسيقى وكلمات محمود حسن إسماعيل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ألقاب الصحابة، تقديم وفاء زكريا أحمد الشبي. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، كان معدودا في من جمع القرآن العظيم. وبينما جيوش المسلمين تحاصر دمشق بقيادة خالد، توفي أبو بكر وتولى عمر بن الخطاب، فبادر بعزل خالد وولى على الجميع أبا عبيدة بن الجراح. فجاء خطاب التولية إلى أبي عبيدة فأخفاه حتى نصرهم الله تحت قيادة خالد وتم فتح دمشق. هنا أظهر أبو عبيدة خطاب التقليد ليعقد الصلح مع الروم. وانتشر الطاعون في قرية عمواس، وهي بين الرملة وبين بيت المقدس، وكان هناك أبو عبيدة بن الجراح، فأرسل عمر بن الخطاب إليه يقول: يقول عمر: إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها، فعجل إلي. فلما قرأ أبو عبيدة الخطاب قال: يقول أبو عبيدة: عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه قائلا: يقول أبو عبيدة: إني قد عرفت حاجتك، فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر بن الخطاب بكى، فقيل له: مات أبو عبيدة؟ يقول عمر: لا، وكأنه قد. وتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون. وقيل إن أبا عبيدة كان في 36,000 من الجند، فلما جاء الطاعون لم يبقي منهم إلا 6,000 رجل. وعن إصابته هو نفسه بالطاعون قال الحارث بن عميرة: أخذ بيدي معاذ بن جبل وأرسلني إلى أبي عبيدة بن الجراح، وقد انتشر الطاعون، فلما وصلت إليه فأراني أثر الطاعون في كفه، فتأثرت بذلك تأثرا شديدا، وظهر أثره على وجهي، فلما رآني أبو عبيدة على هذا الحال أقسم قائلا: يقول أبو عبيدة: والله والله ما أحب أن يكون لي مكان هذا المرض، حمر النعم. وتوفي أبو عبيدة بن الجراح. توفي أمين الأمة. وكان ذلك في العام 18 من الهجرة، وعمره 58 سنة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. على موجتنا موجات البرنامج العام من القاهرة، لقاؤنا ولقاؤكم الآن مع هذا الابتهال بصوت الشيخ طه الفشني. إلى نوره سبحانه أتوسل. الله الله الله الله أكبر. إلى نوره سبحانه الله أكبر. إلى نوري سبحانه أتوسل. وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله. فسبحان من تأن الوجوه لواجهه فسبحان من تأن الوجوه. الله أكبر. الله الله. لوجهه. ومن كل ذي عز له ومن كل ذي عز له يتذلل. الله حبيب عظيم. حبيب عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم. الله الله واهب متفضل حليم عظيم. الله أكبر. رحيم متكرم. الله الله الله. رؤوف رحيم. رحيم واهب متفضل. الله

شكرا جزيلا للمستمع السيد عبيد من قنا، والذي أثنى على هذه الليلة التي قضيناها من مصر المحروسة، وقال ما دام موجود بيننا هذا العالم الذي التقيتم به في هذه الليلة إذن لن ننضام أبدا، يحيى البرنامج العام. شكرا جزيلا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن السادة المستمعين. شكرا جزيلا مستمع آخر رقم تليفونه 260، مستمع آخر رقم تليفونه 4476. شكرا جزيلا للمستمع محمود الصيادلي، شكرا للمستمع الفاضل صلاح محمود، شكرا جزيلا لمحمود ناصر في الدلنجات بحيرة. هناك رسالة جاءت باللغة الإنجليزية، الإمضاء هي داليا الفور، وهي تثني على هذه الليلة من مصر المحروسة، وتود أن تعاد هذه الحلقة مرة أخرى نظرا لثرائها. سوف نوصل هذه الرسالة وهذا الرجاء إلى السادة المسؤولين. أما فيما يتعلق ببرنامج رجال ونساء نزل فيهم القرآن والذي أذيع في الفترة السابقة، وأيضا ألقاب الصحابة الذي أذيع منذ حوالي ربع ساعة، فالمستمع محمد الدسوقي من 6 أكتوبر يود أن يستمر هذين البرنامجين بعد رمضان، بالإضافة إلى برنامج رمضان بالخط العربي. موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. كلمات بشير عياد، ألحان

كان لي والله مطلع فأنتم الطلقاء اليوم ولا غضب ولا خوف ولا فزع. صلاة ربي دائما صلاة ربي دائما للمصطفى هذه الأمم صلاة ربي دائما للمصطفى هذه الأمم رمضان يا شهر الكرم شهر الكتاب والحكم خير الشرور كلها هلاله يدلي الظلم وإنه في شرعنا وإنه منذ القدم قد صامه نبينا المصطفى هذه الأمم قد صامه نبينا المصطفى هذه الأمم وإنه في عامنا نجم على أعلانا من صامه يغفر له رب العطايا والنعم يشفي له أمراضه ونفسه من الألم ومن يقوم ليله من روض